بعنوان القول الجليل مسألة العقد الشرعي والعقد المدني. بفضيلة الشيخ ابي عبد المعيد محمد علي تركي. اعتقده من العقود الشرعية التي تجرى في عقد الزواج، فإن العقد الشرعي في نظرنا لا يستكمل جميع شرائطه وجميع مقوماته إلا إذا توثق في المصالح المعنية، سواء كانت لدى الموثق أو لدى البلدية أو لدى المحكمة. ذلك لأن القضاء لا يعترف بالعقود الشرعية الحالية ويعتبرها خطبة، وبالتالي حصانة للمرأة وللعقد الشرعي. هذا الذي عده الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، فيجب حال هذه حفاظا على حقوق المرأة وحفاظا على حقوق الزوج وأيضا على حقوق الأولاد في حالة وجودهم، أن يثبت هذا العقد لدى المصالح المختصة حفاظا على ما ذكرنا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه لا يتم فتح التنازع ورفع القضايا في حالة تنازع إلا إذا وجهت دعاوى إلى القضاء. إذا كان القضاء لا يعترف بهذه العقود فمعنى ذلك أن الحقوق ستضيع، فإضاعة الحقوق عندنا لا يجوز، وبالتالي وجب الحال هذه أن يحصن مثل هذه العقود الشرعية التي تجرى في المساكن أو في غيرها أن تستوثق لدى المصالح المعنية. العلم عند الله وآخر الدوام الحمد لله. كان واضح القضاء يعتمد بشهود، لكن كما لا يخفى عليه شهادة شهود حاليا ولو كانوا جمعا كثيرا ليس لها قوة في الإثبات كما هو قوة الورقة الرسمية. ذلك لأن من طرق إثبات أول شيء الورقة الرسمية، ثم الورقة العرفية، ثم شهادة الشهود تأتي المرتبة الثالثة بعد الورقة الرسمية والورقة العرفية، ثم بعد الورقة شهادة الشهود تأتي اليمين الحاكمة، ثم بعدها اليمين المتممة. وبالتالي يعني وصورة الإله احنا نثبت الميثاق الغليظ بالورقة الرسمية الذي هي أقوى جديد، ثم أنه ليس لا يسعه أن يعترف بالعقد الشرعي إلا إذا وجد معه وثيقة تثبت بعقد الزواج، هذه أولا. ثانيا حتى يفتح دفتر عائلي، فهذا لا يسعه إلا بالورقة الرسمية، ولا يثبت هذا بشهادة الشهود. بشهادة الشهود لا تعطى له الورق إلا إذا أثبتها واستوثقها لدى المصالح المالية. ولا علم عند الله ما يتفرع. لا سؤال آخر ثم خارج عن هذا. لا شيخ يعني البلدية كيف كل الشروط؟ هو شوف البلدية المشكل فيها يختلف من بلدية لأخرى. في بعض البلديات لا تذكر بعض الأمور المستحبة في خدمة الحاجة، الشروط قد لا يحضرون في مجلس بين الرجل وبين وليه، بحيث أن يكون شهود خارج المجلس ثم يأتون وليه قلوه ثم يمضون لا يسمعون شيئا. ما الإشكال هنا؟ الإشكال ها فلو حضر في مجلس إمام لأن شهادته كافية في الاستيثاق لدى المصالح المعنية، فلو حضر شهود في منزل ما في مجلس عقد وحضر معهم إمام المسجد وكفت شهادته في إخراج وثيقة من مصالح المهنية لوجود ذلك منصوصا في بعض في قانون الذي يتعلق بالأئمة والمساجد ولما عند الله. شيخ بارك الله فيك، كنا في الحلقة السابقة فإن العقد الشرعي في نظرنا لا يستكمل جميع شرائطه إلا إذا وثقت المصالح المعنية سواء كانت لدى الموثق أو لدى البلدية أو لدى المحكمة. فما كثر قولكم هذا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، المراد بالشرط ها هنا هو توثيقه الى الجهه المعنيه كالمحكمه او البلديه او عند الموثق، اي اصراره في قالبه الرسمي الذي لا يسع له او لغيره التعامل مع الاداره أو مع الشؤون الاجتماعية غيرها إلا بما هو مفرغ في شكله النهائي المتمثل في العقد المدني، ذلك لأن القراء المدني لا يعترف بالعقد العرفي الكامل من شكله الرسمي، وعدم الاعتراف به يشكل طريق تضييع الحقوق وعدم جانبها من كلا الجانبين في حالة حدوث نزاع بين طرفين، إذ لا ملجأ والحال هذه إلا للجهات القضائية التي تفرض على أحد المتخاصمين تأدية الحقوق والقيام بالواجبات والوفاء بها تجاه غيره إلى القضاء الحالي في الأحوال الشخصية يقضي بما هو كائن في الفقه الإسلامي بمفهومه الواسع، فلا يعد خروجا عن ما تسميه تعاليم شرعية، ولا يخفى أن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة وهي قاعدة شرعية معلومة، ومن مصالح العباد التي رعاها الحاكم هاهنا وتنظيم المجتمع ما يحقق من ورائه الاستقرار الاجتماعي العائلي، لذلك كان احترام هذه التصرفات والالتزام بها انما هو تعبير سلوكي يترجم العمل بالقاعده الثالثه بالذكر ترجمه عمليه تتماشى مع الاصول العامه للتشريع الاسلامي. هل اكتفى بالعقد البلدي وحده؟ اما العقد البلدي لوحده اذا استوفى الشروط الشرعيه من صيغه تطابق الايجاز والقبول بين الولي والزوج مع المعرض وشاهدي ابن او اكثر يسمعون هذا التطابق الفعل التام والقولي بين الايجاز والقبول، ثم يفرض هذا في قالبه الرسمي بغض النظر عن تواجد الضابط المدني، سواء كان هذا الضابط المدني تواجده في البلدية أو يكون متواجدا في محل العقد عند أحد الزوجين، أي سواء حضر إلى البلدية أو حضر إليهم في بيتهم، فإن العقد يأخذه شكل نهائي. كما يجوز أن يقع في البيت مع تواجد إمام مرسم مراتب في حال العقد، لأن القانون يفوض إليه أن يعقد مثل هذه العقود ويخرجها بنفسه من البلدية أو أي كاتب من كتاب المحكمات أو منصوب قضائيا طبقا للإجراءات المعمول بها في الجزائر. وهنا إذا كان العقد لدى البلدية لا يتم بهذا الشكل، بحيث أن الشهود لا يسمعون هذا التطابق ولا يعلمونه، فقد اختل الحال هذه شرط العلم في الشهادة وينتفي مع عدم علم صحة الشهادة، ومع انتفائها ينتفي ركن من أركان العقد، فيجوز بعد ذلك أي بعد توثيقه أن يحدث عقد في البيت من جديد المسجد لا يكفي الأول ولكن يستعان به زيادة سكلاوة رحمية. يقول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه يرى التقهير في كتاب النكاح لا ريب أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا لا نزاع في صحته. فما تجيبكم لهذا القول؟ أحسن الله. أما ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية فصحيح لا شك فيه، إذ الشهود معتبرون عند القضاء والعقد شرعي معترف به في حالة التنازع القضائي، ولو كان الأمر كذلك في وقتنا الحالي على هذا المنوال كما أوجبنا إفراغه في الشك الرسمي لأعتاد تدبير قضاء المدني الحالي، ولما كان شرع تتفول بالحاكم لتصرف تنظيم لشؤون البلاد وفق ما تمليه عليه مصالحهم ومنافعهم تصرف الحاكم منوط المصلحة كما قدمنا، وهي من القواعد الفقهية المستقرة. فالأمر يتطلب تغير الأحكام بتغير الزمان على ما هو مقرر في موضعه من علم الأصول. سيرورة لما ذكرنا أكيد القوي عند المظاهر في الشرق، إذ في زمان ابن تيمية مثلا كان الحج لا يشترط فيه سوى الزاد والراحلة ولوازم واجب كالسفر باعتباره وسيلة إلى الحج، بناء على القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ليس إلا، غير أن في عصرنا هذا لا يمكن الحج إلا بجواز السفر فهو مشترط وجوبا، ولم يكن كذلك في عهده، لذلك وجب من وجب في حقه الحج أن يستحضر وسيلته وهي جواز السفر، بناء على نفس القاعدة الثالثة. وكما يقال في الزواج يقال في عقود الزواج وآخر الزواج. والآن مع المجلس الثاني رفض العرفية التي يتبقى في الجهات المعنية يعني كالبلد يعني حتى تخرج السوق هذا ومن قحضين عن المرأة وعلى غير لا تسلق يعني أنا أجلت شبهة عندما تتبقى هذه الخط قام تتجه في البلدية يوقع الفصل بين المرأة والرجل قال من تدخل يعني المرأة يلحقها ضرر معنوي وهو أنها في الوفاة تسجل مطلقة، وهذا كان يمكن النساء ما تقبلش عرفت ألزام العائلات يقوم بكبرها هلا بمشيلة بمشلع حتى يقرب العرف. فلا ترى أنه هذا أيضا توفيق العقود أيضا يكون فيه الحق ضرر ولو معنوي على المرأة. إذا تعرض الضرر المعنوي الضرر المالي أو تخديم الضرر المالي وإن كان الضرر المعنوي صارتني كم آلة. والأمر الثاني أنه ليس فقط المرأة التي يستانس حقوقها حتى الجزء يستانس حقوقها وأيضا الجنين لو حصل أنه يستانس حقوقها، فحد أن الرجل دخل بالمرأة قبل هذا العقد المتوفية وهي تحميل الجنين هل يجوز له اتيان هذه المرأة قبل العقد؟ لأن المعروف عند الناس أن الرجل يزوج ابنته لرجل أنه لا يقرب يعني لا يجامعها حتى، لكن الذي يحصل أنه قد يجامعها بالعقد وقعت كثيرا، وأنه بطبيعة العقد الشرعي هذا مش مفتح فاتحة هذه واقعة، مع ذلك احنا ننتبه للأب لأبيه لأنه ينطي عقد شرعي شرعيته أنه ممكن أن يتحول أو ممكن أن ينكر الزوج هذا بيكون وقع الأوراق الرسمية تثبت أنه يقدر يمكن. بخلاف ما إذا كان العقد رب يوقع ممكن يوقع العقد يبطره بأدنى شيء أو لا يعترف به أصلا يكون في حرج شديد من المرأة ثالث هذه العقد هل يجب تفيقها أم يجب بل شرط ما وقعت لأن في الحقوق ثم أن كلام هذا كما ذكرنا ومبني على التصرف الحاكم وتلك رائد معروفة التصرف الحاكم نقطة المصلحة ومصلحة الطرفين أن يتدافع القضية فيما بينهم ويرافعها قضيتهم عند القاضي وإذا كان القاضي لا يعترف بالعقد فإن يرافع أحدهم الآخر ولا حدث فعلا هذا في الزمن دين زمن كنا نقول العقد الشرعي الكافي بل العقد الآن الشرعي يعني العقد الكافي وبعدين حدث أن واحدا يعني كان ينكر يعني عمل البلديات وكذا وكذا يزول بالصورة ثم طرد أهله وبعد شهرين ثلاث شهور ولي حد لدين قال له يعني يسجل هذا اللقب أنا لا أعترف حدث هذا لهذا احنا طب هو ده مش بيتغير الفتوى مع كل حد لا دخلنا لحده ما يخلص الزوج عندنا حتى حتى ياخذ شكل رسمي لأنه هذا كل يعني لازم غير ما الواجب واجب غير لازم لكن احنا نقول علاش نقولوا لا نقول كما قلنا قبل قليل في مسألة نفس البيت ماذا ممكن نقول لنا في البيت يعني قلنا الإنسان يحب يشري الشقة يشريها بدون إيراد ثم لا تعتبر لو ما كان الرجل مباشرة لكان أنه إلى الورد ما عنده احتمال ما عنده احتمال ولو جت على الاموال وكذا ما عنده ولا شيء لازم يكون هناك يعني وثيقه رسميه في امان من المشاكل المطروحه اليوم بشده هو انه يقرا كثيرا انه يعقد يعني بين المراه والرجل العقد الشرعي قبل ان يوثق هذا العقد ثم قد يحدث أن يغيب ذلك الرجل ولا يعود فبعض الأهالي يسارعون إلى تزويج هذه المرأة مجرد بعد ما يغيب ذلك الإنسان أخو خارج لغبها نفسها يعني بحجة أنه وقع بينهم غير فتح بعض مثلا ويظنون على أن الأمر هذا يعني سهل لكن هذا العقد الشرعي وكل لابد ان نحل هذا العقد الحاكم ولا شيء العقد الشرعي اذا لم يستكمل شرائطه لا يعترف به القاضي هنا البعض يرى انه يقيم اذا ما اراد سفر العقد لسبب عدم الاستطاعه او لعدم قدرته على النفقه او لانه دون زوجته من حيث كفاءته مع النساء او لوجود علم يجوز عيشه صدقه او لحمله عقيدة معينة مخالفة للخط السليم فممكن أن يتفق كل من ولي المرأة مع من حضر من شروط وضمان عندنا الذي كان في مصر يتفق العقد بينهم نظر الى انه ليس حقا نعترف باساس به الجهه القضائيه. ولهم في اخر مثل مثل في خاصه الان امام له ان يوثق الامام بنص الذي خول له الحق في شهود الجواز وخصوصا هذه المصالح ان يوثقه ثم بعد ذلك يطلق على القضية إلى الجهة الرسمية لتقضي بينهم. لا يجوز لهم ولكن يسعهم أن يتقوا إلى ثالث هناك مؤشرات أو دواعي وأستاذ للتصوير. هذا هو العمل يثبت العمل يثبت الشهود مرة أخرى يستخدم العبد لأنه وحده يثبت هو ما جاء من مدام يتعدد الحال هذه يتفق إلى ثلاثة. قال ربما كما تسأل يحتاج أن الشخص هذا يخرج مع المرأة ويأتي ويكمل جواب الأشخاص. كان أيضا يظن الوالد يكون عند الثمان يخطط يخطط التكتر هذه هي مصيرة كنت عنا في الوقت أن كثيرا من الملتزمين منهم خاصة أصبحوا يأتون زوجتهم اللواتي يعني يعقدون عليهم فبحجة أن العقد الشرعي تتم وهذا قبل أن يكون العقد المدني الرسمي. وفي كثير من الأحيان يعني إذا نتهت يتحججون بأن العقد الشرعي تتم والعقد المدني أو الرسمي ليس شرطه تحت العقد. الشيخ زياد على ما قال الآخر الشيخ هل هو أن قد يخلو رهاية الدين ذاته المرأة التي قال هي هنا يعني أزواج الله هل حقق هنا بأر المدرب أن يعطي العقد الشرعي أو العقد العرفي تعتبر زوجة له كاملة بحيث له أن يتصرف معها كالزوجة التي يعني أقام العرف ودخل بها على نيته من هذا الأمر لأن قبل أن احتجاجه لعدم وجود العقد المدني. الذي يظهر أن من عقد عقدا شرعيا مصريا لازم توثيقه لدى المصالح يقال أن العقد من حيث هو ناقص من جهة كون العقود في الأصل بوجود الشهود هي لا تنفك عن العقد بمعنى أن الحقوق هي أثر من أثار العقد الشرعي ولما كان هذه الحقوق قد تضيع لعدم الاتفاق كان الاتفاق من هذا الجانب واجبا بحيث أنه قد يعقد العقد الشرعي لكن لها تضم هذه العقود إلا من جهة الواع أو من جهة الدينة ولكن الرجل الذي قد لا يزال بذلك هذا يضيع حق المرأة أو العكس لما كان العقد الشرعي إذا تم بالشروط الشرعية يترتب عليه ذات الآثار من ترتب المعروفة وهي حق الزوجين من حق الاستمتاع وحق الإرث وحق نسبة الولد إليه الزوج وإلى آخره وحق الزوجة من تمثل في النفرة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وحق مهر وحق الزوجية حتى يتمثل في حقها عموما في المعروف فعلى هذا الأساس العقد الشرعي يورث هذه الآثار فإذا الآثار هذه جزء لا يتجزأ عن العقد الشرعي باعتباره العقد الشرعي يورث هذه النتائج هذه النتائج ينبغي المحافظة عليها لكن هذا بأجل فعل الزوج وصيانتها إنما يكون بإفراغها في قالب الرسم لأن القضاء لا يعترف بهذا العقد الشرعي إلا إذا وثق فعلى هذا الأساس أوجدنا هذا التوثيق من باب المحافظة على آثار العقد الشرعي بالمحافظة على آثار العقد الشرعي تتمثل في الحقوق وعدم التعسف في استعمال عدم التعسف فيها عدم التعسف في هذه الخطوط بحيث أنه يجب التصرف أن الزوجة والمرأة أيضا تأكل عليك نعم من ذلك قامت ما أدى إليها من أخلوة هاي نعم أنه ما دام أن الحقوق هذا المرأة إذا كان الرجل لم يستطع عليها فواجب أن تمثل نفسها نفسها منها لأنه لم يستطع عليها النفقة من مسلم يستطع لحره وهذا المسلم ما أعطاه حق من حقوق هو ممكن إذا موسى أن يتغير الله هذا يعني ممكن هو يغير مدرسة فيها وتغير حقوقها الأصلية مئة هذا وقع كثيرا هذه الحقوق التي قد انجرع معاملة كان هل إذا ما أتمت الخطوة الثانية بالعقد المدني هل بعد أن تصبح هذه الزوجة زوجة مكملة بحيث وإلا أن يعني أدخل بهذه العسر كذا يعني من تقصير تقصي زوجي أنا هل بعد العقد المدني أستطع أن أتمتع بها وأن أجزمها بطاحة أن أداها قائمة مثلا بسبب أن معي أقول أنا لا أفهم فليس لها أن تصير ما دام أنها داخلة في طاعة الولية بعضهم يرى أنه قبل نفخ الروح فيه لا يكون نفخة لا يكون نفخة لكن قبل نفخ الروح فيه يعني أربعة أشهر لا يكون غير ممكن وعند ذلك النساء إذا استقرت في الرحم يعد أمر راجع إلى هذه العبرة باعتبار حال بل باعتبار مآل فمن هذا رأيي باعتبار حال قال أنه ليس بكل حي يجوز الإسقاط فمن رأى النظر إليه باعتبار مآل قال أنه باعتبار القوة النظر القوة سيعتبر إنسانا إذا صار إنسانا فلا يجوز له أن يقتله قبل يقتلني أو يقتله قبل يقتل ونظر يكون الشريعة الإسلامية من بنية على نظر المآري ولهذا ورد مبدأ في الزرائع ومبدأ إطال الحيل وغيرها هذه كلها نظر مآري كانت نظرة مالك أصح من نظرة ولهذا ذهب أبو حمد غزالي إلى القول بما قاله الإمام مالك غير أنه كما قلت أن الجماع عليه في بدايته أخف إثما مما يكون بعد تكوينه ونصف الروح الإسلام وعلى هذا الأساس ينظر إذا كانت الجناية هذه أخف من ما يترتب عليه النار وكذا إلى آخره وتقتل المرأة في هذا الحال يأخذ بأخذ الضررين وهم مستدفين لأن ما نطلح تعالى شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز الخروج مع الزوجة والخلوة بها قبل الدخول بها يعني أم لابد من العقد البلدي سدا لذريعة نرجو تفصيل جزاكم الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه إنكم استحللتم فروجهن لكلمة الله النكاح وقع خلاف بين الفقهاء ما معناه هل هو العقد ام هو الوطن، والراجح أنه العقد لقوله بكلمة الله ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فجعل هنالك نكاح معتبر قبل المس، فلا يكون ذلك كذلك إلا بالإجابة والقبول بكلمة الله الواردة في الحج. ولكن إن درجة العرف والعادة عند الناس أن ولي الأمر لا يعتبر الخطيب زوجا إلا كتب الكتاب، فيكون الزوج الأب موافقا على خطبة، وإن قال الطالب الزوج أو من ينوب منابه من ولي أمر أو كبير أو وكيل له، وإن طلب النكاح بلسان عربي مبين، فإن تواطأ هذا الزوج مع ولي الفتاة على أنه زوج وإن لم يكتب في البلدية ووافق وقع في الموافقة فهو زوج فله أن يفرج معه، ولكن لو وقعت وفاة فله أن تنهر، فما ينبغي أن ينظر إلى ما له فينظر إلى ما عليه، فالإحسان ينبغي أن تكون مضطردة أنك جزته الخلوة والمصافحة وأن تنهار عليه بزينتها وأن يخرج معها، فحينئذ نجعل الأمر كأن الزواج قد وقع ونجعل الأحكام مضطردة، نجعل الأحكام مضطردة. أما الزوج متى شاء يعتبر نفسه زوجا ثم نعود أن يتركها يقول أنا كتبت الكتاب أنا خطيب ما أحتاج إطلاق، هذا هو فلتحكم، والله أعلم. شيخنا، وهل يجب المهر كاملا للخلوة؟ المسألة فيها خلاف، الخلوة تجب فيها المهر كاملا أو تجب بسببها، يجب المهر كاملا بسببها بشروطها، والشروط كثيرة، منها أن تقع الخلوة الحقيقية، أن ترخص الأثار كما ورد لبعض الأثار عند رفضي وغيره فلا يطبع عليهما أحد، وثانيا ألا يكون بينهما رجل أو إنسان مميز فأكثر، ولو كان صبي رضيع صغير ما يعرف شيئا ولا يجب مميز تقع الخلوة على كان فقهاء، وثالثا ألا يوجد مانع حسي أو شرعي من دخول الزوجة، والمانع الشرعي ألا يكون صائمان ألا يكون صائمين أو أحدهما صياما واجبا كرمضان، أو ألا يكون هناك مانع حسي كأن تكون مثلا هي على عين مثلا، أي نعم، فمانع حسي يمنع الزوج شرعا من الدخول، فإن حضرت وتوفرت هذه الشروط فتجب للزوجة يجب للزوجة المهر مهر كاملا بهذه الخلوة. شيخنا أسألكم الله، ما في التفصيل في طلاق غضبان والسكران؟ والراجح أن طلاق الغضبان والسكران ولكن غضب المستمتع لا يتصور في كل حال المطلقين أنهم مطلقون لهم غضبة، لا يصح يطلق إلا في أندر النادر أن يكون مسرورا وهو يطلق، أي تصور. فحال المطلق له ثلاث أحوال، الحال الأولى أن يكون غضبان لكنه متماسك نفسه، يعني ما يقول يفهم ما يقول يريد ما يقول غير منفعل، يعني غضب من الشيء الذي لا يجيبه حال الزوجة، يتكلم وهو يريد الطلاق، فهذا طلاق يقع ويخرج هذا من طلاق الغضبان أصلا، يعني غضب شيء عارض عنده هو يريد الطلاق. والنوع الثاني أن يكون في إغلاق حتى ربما يقال له، وعلى الغالب هذا النوع الثاني الذي يذكره الفقهاء على حاله، يقول له أنت طلقت كل ما طلقت حتى يقنعوها أنها طلقت، هذا لا يقع. النوع الثالث أن يكون غضبان ويغلق عليه حال طلاق، ولكن قبل الغضب لما تحصل عقدة الغضب وتكون في عنفوانها يقع الطلاق ثم يهدأ. فهو لما أنشأ لا يريد، لما أنشأ ما قال غلق عليه، وهذا على أرجح الأقوال ما يقع. ولم يذكر فقهاء قراءة الضاد يريدون الحالة الثانية والثالثة ويريدون الأولى. هو أصلا يعني ليس غضبانا، يعني هو يريده حتى إن ذكر له الطلاق فينزل، وليس الغضبان غضبا متميزا. فحاله مع الطلاق وقبل الطلاق وقت الطلاق لما تذكر الزوجة وحال الزوجة وحال الزواج هو هو، فهو ليس غضبان في حال وليس غضبان في حال. فهذا الطلاق وكذا طلاق السكران أرجح الأقوال أن طلاقهم يقع على خلاف الشريعة في المسألة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير شيخنا، نورتنا. أحسن الله إليك. صلى الله عليه وسلم.